إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كانت فاتتني فائدة حسنة في الدرس الذي سبق، وهي ضابط من الضوابط المفيدة التي إنما قرر هذا الكتاب من أجل العناية بها، فلم يكن ينبغي تفويتها، لكن فاتتنا ونبهني إليها سؤال أحد الإخوان، وهي قول الشيخ رحمه الله في أجوبة أو في جواب السؤال العاشر في أثناء كلامه على المسألتين المتعلقتين بنقض الوضوء عند المسح إما بانتهاء المدة أو بنزع الخف. يقول الشيخ رحمه الله في الكلام على المسألة الأولى منها: ثم ما كان ممسوحا لا يشرع فيه تكرار، بل مرة واحدة كافية. هذه الجملة هي قاعدة أو ضابط في باب الممسوحات في الشرع. يقول الشيخ رحمه الله إن قاعدة الشرع في هذا الباب أن الممسوح لا يشرع فيه تكرار، ومعنى ذلك أنك كلما وجدت عبادة أو طهارة فيها مسح فإن المشروع مسحة واحدة، يدخل في ذلك مسح الأشياء التي تمسح أصالة أو التي تمسح عارضا. فالتي تمسح أصالة مثل مسح الرأس في الوضوء ومسح الأذنين تبعا له أيضا، والممسوحات العارضة مثل مسح الجبيرة وأيضا مسح الخف والجورب، وكذلك ما ناب عن بعض هذه كمسح العمامة في الرأس. إذن كل هذه الأشياء إنما تمسح مرة واحدة فقط ولا يشرع تكرارها. والمناسبة في ذلك أن المسح تخفيف، والتخفيف إنما يناسب عدم التكرار. الغسل المقصود منه الإنقاء، فناسب ذلك أن يكرر ثلاثا في الوضوء، وسيأتي أيضا أن يكرر غسل الرأس ثلاثا في الغسل. فإذا المقصود الإنقاء، والإنقاء يناسب التكرار. أما المسح فهو تخفيف تعبدي، فلذلك لم يشرع. ولهذا تجد التيمم أيضا إنما يمسح الإنسان وجهه وكفيه مرة واحدة ولا يشرع فيه التكرار. فإذا الممسوحات كلها لا تكرر. وإذا تأملت مواطن التي ورد فيها المسح عليكم السلام ورحمة الله ستجدها مطردة على هذا، لم يختلف إلا في موضع واحد وهو تكرار مسح الرأس في الوضوء. فإنه روي في بعض طرق حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه مسح رأسه ثلاثا، وصححها بعض أهل العلم عن زيادة المسح ثلاثا، وبنوا عليها استحباب التثليث في الرأس في بعض الأحيان أو مطلقا، لكن الأصح أن الزيادة لا تصح. قد نبه على هذا أبو داود رحمه الله صاحب السنن لما خرج حديث عثمان واعتنى بطرقه رضي الله عنه ورحمه، اعتنى أبو داود بطرق حديث عثمان عناية جيدة، ونبه في آخرها إلى أنه روي هذا الحديث من نحو 30 طريقا، ليس في شيء منها تكرار مسح الرأس إلا ذاك الطريق الواحد. ولذلك كان الأصح أنه لا يشرع تثليث مسح الرأس في الوضوء، ويصير الباب مضطردا على نسق واحد، سواء كان مسحا في التيمم ولا مسح ضرورة في الغسل ولا مسح رخصة في الوضوء أو مسحا أصليا في الوضوء. كل أنواع المسح هذه قاعدتها واحدة، وهي أنه لا يشرع فيها تكرار، إذ التكرار يناسب الغسل ولا يناسب المسح. هذا ما أردت التنبيه عليه لنتم إن شاء الله ما وقفنا عنده، هو جواب السؤال الثاني عشر، وكان موضوعه درجات النجاسات. وعلمنا أن النجاسات ثلاث درجات، فمنها ما قد عفى عنه الشرع ولم يأمر بغسله أصلا، ومنها ما خفف في طهارته، ومنها النجاسات المتوسطة التي حكمها أن تغسل غسلا يمقي المحل. لكن الشيخ رحمه الله كما عرفنا سابقا ذكر في ذلك تقسيما مذهبيا وينبه في أثنائه إلى الصواب عندهم، فقال إنه في المذهب عندهم وعند غيرهم من أهل العلم أيضا النجاسة ثلاث درجات: الخفيفة والثقيلة والمتوسطة. أما الخفيفة فقد ذكر فيها المعفو عنها مطلقا والمخففة في طهارتها، وهذه تكلمنا عليها في الدرس اللي مضى، ووقفنا عند النوع الثاني وهي النجاسة الثقيلة، فهذا أوان إكمال الكلام عليها إن شاء الله. تفضل أيها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين: وأما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب وما ألحق به من الخنزير، فإنه لا بد فيها من سبع غسلات، وأن يكون إحداها بتراب ونحوه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب، وألحق العلماء فيه الخنزير لأنه شر منه. نعم، هذا النوع الثاني من النجاسات سماها الشيخ رحمه الله نجاسة ثقيلة، الثقيلة باعتبار ما يقابلها من الخفيفة والمتوسطة، ومقتضى كونها خفيفة مقتضى كونها ثقيلة أن يشدد في غسلها ما لا يشدد في غيرها. فقال الشيخ رحمه الله إن هذه النجاسة الثقيلة هي نجاسة لعاب الكلب. الشيخ قال نجاسة الكلب وما ألحق به، فهذا التعميم وبعد التعميم تعميم، لأن المسألة مبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، وفي رواية مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. فقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: طهور إناء أحدكم، دليل على أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب لم يصر طاهرا، فطهارته بغسله سبع غسلات قال عليه الصلاة والسلام: إحداهن بالتراب، أو قال أولاهن بالتراب، والمرجح عند العلماء هي رواية أولاهن، فهي أرجح رواية وأرجح معنى من جهة الرواية لأن رواتها أكثر وأحفظ، ومن جهة المعنى لأنه إذا جعل الأخيرة بالتراب فإنه يحتاج إلى غسلة أخرى لينقي أثر التراب من الإناء، لكن إذا جعل الأولى هي التي معها التراب إذا انتهى إلى السابعة يكون الإناء قد طهر من النجاسة وطهر من التراب فلا يحتاج إلى غسلة أخرى. إذن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ولا إشكال فيه. اختلف العلماء في هذا الحديث على طريقتين كبيرتين، وهو الخلاف فيه كثير جدا، فإن هذا الحديث من أصول أحاديث الأحكام وفيه بضع كلمات فقط: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، لكن كل مسألة من مسائل هذا الحديث، كل كلمة من كلمات هذا الحديث تتعلق بها عدد كثير من مسائل الخلاف، والسبب في هذا أنه خارج عن نظائره. قد أشرنا في مناسبة سابقة إلى أن الاستثناء من مثيرات الإشكال في العلم دائما، كل مسألة تخرج عن نظيراتها فإنك ستجدها مشكلة في العلم. قد مر معنا قريبا في الفقه مثلا أن الخف لما كان يمسح ولا يغسل مثل بقية الأعضاء كان من موارد الإشكال ومن أكثر المسائل التي وقع فيها الخلاف وتهيبها كبار الأئمة بسبب أنه خارج عن نظائره. الأصل هو الغسل، هذا فيه مسح ليس فيه غسل. وفي غير الفقه أيضا مثلا في النحو الممنوع من الصرف، المجرورات كلها علامة إعرابها الكسرة، لكن الممنوع من الصرف علامة إعرابه علامة جره الفتحة، إذن هو مشكل، ولذلك كان من أصعب أبواب النحو من جهة التعليل والاستقراء والتصحيح ونحو ذلك. لما؟ لأنه خارج عن نظائره. هكذا في الأحاديث ونحو ذلك، هذا الحديث جعل الكلب حكم الكلب مخالفا لحكم النجاسات الأخرى، لأن قاعدة الشرع المستمرة في النجاسات أن يكتفى بزوال عينها، لكن الكلب من بينها خصص بهذا الحكم، وهو أنه إذا ولغ في الإناء يغسل سبعا إحداها بالتراب. كونه خرج عن نظائره هذا مثار إشكال. ولذلك كان مالك رحمه الله يستشكل هذا الحديث، يقول إذا كان العلة هي النجاسة، النجاسة يكتفى فيها بمرة واحدة، لماذا جاء في الحديث الأمر بالسبع؟ وبنى على ذلك أن الأمر بالغسل ليس من أجل النجاسة، فالكلب عنده طاهر كما كغيره من الحيوان، ولعابه عنده طاهر كغيره من مسائل الولوغ كما لو ولغ في ذلك هر. ويؤيده من جهة المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. والكلب في حكم الهر في هذا، ما الفرق بين حاجة الإنسان إلى اتخاذ كلب أو هر؟ بل ربما حاجته إلى اتخاذ كلب أكثر من الحاجة إلى أن يكون في البيت هرة. فإذا رأى أن الحديث مشكل، ولذلك لما قال به في الغسل في بعض الروايات عنه، فإن الرواية عنه مختلفة في هذا، في بعضها أنه لا يرى غسله أصلا، وفي بعضها أنه يكتفي بالغسل أو الثلاث. المشهور من مذهبه أنه يغسل سبعا، لكن لعلة غير التنجيس، لعلة غير التنجيس، إما أنها علة تعبدية لا يدرى معناها، وإما أنها علة طبية بسبب لوث في لعاب الكلب. وبعض المعاصرين يؤيد هذا ببعض البحوث المعاصرة التي يقول أصحابها إن في لعاب الكلب من الأذى الحسي ما لا يتطهر إلا بالصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما في معناها وقوتها. فإذا هذا وجه من التعامل مع هذا الحديث. الطريقة الأخرى هي أن يستثنى هذا الحديث من جملة النجاسات، قالوا إن النجاسات كلها تزال بالمرة الواحدة، إذا زالت عينها بمرة أو مرتين أو نحو ذلك، ولا يشترط فيها عدد مخصوص، نستثني الكلب رعاية لأثر للخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يلحقون به ما كان في معناه. فالخنزير كما قال الشيخ رحمه الله أخبث من الكلب وأنجس منه، إذن يلحق به، فنجعل النجاسات كلها يكتفى فيها بزوال العين إلا نجاسة الكلب، وما في حكمه وهو الخنزير أو أشد منه، فنقول هذا لا يغسل إلا بالسبع. وصارت النجاسات عندهم بهذا ليست كما هي عند مالك وأصحابه كلها باب واحد يكتفى فيه بزوال العين، وإنما اضطروا إلى أن يجعلوا نجاسات درجتين، ما يكتفى فيه بزوال العين، ودرجة أثقل لا بد فيها من السبعة وما في حكمها. وسلك بعض الفقهاء طريقة ثالثة، قالوا إن حديث الكلب دليل على أن كل النجاسات لا تزول إلا بسبع غسلات، وهذه طريقة لبعض الحنابلة وهي أضعف الطرق الثلاثة. فبعض العلماء يقول حديث الكلب خارج عن الأصول وتخصيصه بالغسل تعبد أو طب، هذه طريقة مالك وأصحابه. وبعض العلماء يقول العلة هي الغسل بدليل حديث مسلم طهور إناء أحدكم، ويلحقون به ما ظهر لهم أنه في معناه وهو الخنزير، وهذه طريقة جمهور الحنابلة والشافعية. وطريقة ثالثة قلنا لبعض الحنابلة، وهو أن يقولوا إن النجاسات كلها تغسل سبعا بدليل هذا الحديث، فهو تنصيص على السبع ونقيس عليها غيرها. وقلنا هذه أضعف الطرق، لكن طريقة مالك وأصحابه وطريقة الشافعي وأبي حنيفة الشافعي وأحمد متقاربة في الأدلة. قد يرجح بعض الناس طريقة مالك وأصحابه طردا للباب، وقد يرجح بعض الناس طريقة الشافعي وأصحابه اللي هي أننا نستثني الكلب من بين النجاسات ونلحق به ما ظهر لنا أنه في معناه. وهذه الطريقة هي التي سار عليها الشيخ رحمه الله هنا، فقال إن النجاسات الثقيلة هي الكلب ويلحق به الخنزير، فلا بد في زوال ما ولغ فيه الكلب، في زوال نجاسة ما ولغ فيه الكلب، من أن يغسل بهذه الصفة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سبع غسلات تجعل إحداها وهي الأولى في الأرجح كما ذكرنا بالتراب، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: والنوع الثالث ما سوى ذلك من النجاسات على البدن أو الثوب أو الأواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عينها قولا واحدا. وهل يشترط مع هذا غيره أم لا؟ والصحيح أن النجاسة متى زالت على أي وجه كان بأي مزيل كان فإن المحل يظهر من غير اشتراط عدد ولا ماء، وهو ظاهر النصوص حيث أمر الشارع بإزالة النجاسة وأزالها تارة بالماء وتارة بالمسح وتارة بالاستجمار وتارة بغير ذلك، ولم يأمر بغسل النجاسات سبعا سوى نجاسة الكلب. وكما أنه مقتضى النصوص الشرعية فإنه مناسب غاية المناسبة، لأن إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة، ولذلك قال الفقهاء إنها من باب التروك التي يقصد إزالة ذاتها بقطع النظر عن المزيل لها. نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله إن النوع الثالث من أنواع النجاسات هي النجاسات المتوسطة، وقاعدة الشريعة فيها أن يكتفى بزوال عينها فتغسل حتى تزول العين، سواء زالت بغسلة واحدة أو بغسلتين أو بثلاثة أو بأكثر من ذلك، فإذا زالت عين النجاسة ارتفع الحكم وطهر المحل. فقاعدة الباب هي ما نص عليه الشيخ رحمه الله بقوله: الصحيح أن النجاسة متى زالت على أي وجه كان بأي مزيل كان أن المحل يطهر. فإذا عندنا تعميم من جهتين، من جهة الصفة ومن جهة الآلة. من جهة الآلة من جهة الصفة يقول على أي وجه زالت، بمعنى لا نشترط غسلها سبعا أو خمسا أو أن تغسل بهذه الصفة أو بهذه الصفة أو أن تفعل كذا ثم تفعل كذا مثل ما تجده في التعبدات، وإنما على أي وجه زالت عين النجاسة طهر المحل. فهذا تعميم في الصفة وأيضا تعميم في الآلة. لا يشترط الماء على الصحيح، فبأي شيء زالت النجاسة طهر المحل. فلو زالت النجاسة بالحك اكتفي بذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا من رأى في أسفل خفه أذن أن يدلكه بالأرض وقال إن التراب له طهر، وكذلك قال في ذيل المرأة يطهره ما بعده إذا كان الثوب مسدلا، وكذلك في الاستجمار يكتفى بثلاثة مسحات منقيات. فإذا لا يشترط الماء في شيء من الغسل. نعم الماء هو الأكثر استعمالا في الغسل وهو الآلة الأصلية في التطهير، ولهذا جاء في بعض الأحاديث التنصيص عليها، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم يصيب ثوب المرأة من العادة قال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. فلما قال تحته بالماء، هل لأن الماء هو الآلة المعينة شرعا لإزالة النجاسة فلا تزول النجاسة بغير الماء، ولا لأن الماء هو الذي يستعمل عادة؟ الصواب هو هذا الثاني، لأن الماء هو الذي يستعمل عادة، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تعين الماء، وهذا ليس صحيحا، لأن هذا شيء معقول المعنى، هذا باب معقول المعنى وهو زوال عين النجاسة. ولذلك كان المرجح عند العلماء أن النجاسة لو زالت بنفسها، لو زالت بالشمس أو زالت بنفسها فإنها تطهر. والقائلون بأن الخل أن الخمر أن الخل إذا تخمرت وصارت خمرا فإنها تصير نجسة، يقولون أيضا إذا تخللت وصارت خلا طهرت بنفسها. فإذا لم نحتاج إلى شيء من المطهرات. إذا عندنا تعميم من جهة الصفة وتعميم من جهة الآلة. قال الشيخ رحمه الله: يطهر المحل من غير اشتراط عدد ولا ماء، ثم بيّن أن هذا من جهة هو ظاهر النصوص، ومن جهة أخرى هو الموافق للمناسبة الشرعية، إذن يؤيده النص ويؤيده المعنى. النصوص ذكرنا ما أشار إليه من النصوص التي فيها زوال النجاسة بغير الماء، وأما من جهة المعنى فلأن النجاسة شيء محسوس وهو الذي رتب عليه الشرع الحكم، إذا زال زال حكمه. ثم إن الشيخ رحمه الله بعد أن قرر هذا اللي هو أن هذا الأصل أصل الباب يؤيده النص ويؤيده المعنى، هذا المعنى اللي هو زوال النجاسة ذكر منه قاعدة أخرى تنبني عليه، وهو أن هذا الباب من باب التروك، من باب التروك. قال: والتروك يقصد إزالة ذاتها بقطع النظر عن المزيل لها. إذن عندنا ضابط وذاك الضابط مندرج تحت قاعدة، المعنى فيهما واحد. أما الضابط هو قاعدة أسباب النجاسات، إذا زالت عين النجاسة زال الحكم. ثم إنه عمم هذا الضابط لاندراجه تحت قاعدة أعم منه، وهي قاعدة التروك في الشريعة، يعني الأشياء التي يطلب التخلي عنها ليست الأشياء التي يطلب فعلها، وسيزيد هذا الأصل تقريرا فيما سيأتي. الأشياء التي يطلب فعلها هذه أمور يطلب إيجادها، تحتاج إلى نية وصفة معينة واشتراطات. أما الأشياء التي يطلب التخلي عنها فهذه لا يشترط فيها شيء. إذا زالت العين وتخلى الإنسان عنها ولم يفعلها ولم يباشرها وأزالها من الوجود، هذا هو المطلوب، لا يشترط في ذلك شيء، لا نية ولا عدد ولا صفة ولا غير ذلك. ومن هذا الباب مثلا المعاصي والذنوب، إذا تركها الإنسان ولو لم تخطر له على بال أنه تركها، يكفيه ذلك وتبرأ ذمته، لا يشترط أن ينوي أنه ترك المعصية الفلانية. ترك أذية الناس وأذية الجيران من هذا الباب، ترك التلوث بالنجاسات إذن من هذا الباب، فهو من التروك التي طردت فيها قاعدة الشريعة بأن المقصود زوال العين والتخلي عنها. فمتى حصل هذا الغرض الذي هو التخلي عنها ومجانبتها فإننا لا نشترط شيئا آخر زيادة على ذلك، بخلاف باب الأوامر كما سينبه الشيخ رحمه الله إلى زيادة تقرير هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لم يشترط فيها نية ولا فعل آدمي، فلو غسلها من غير نية أو غسلها غير عاقل أو جاءها الماء فانصب عليها طهرت، بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لا بد من نيتها، واشترط لها الشارع من الترتيب والموالاة والكيفيات والنية ما يوجب أن تكون عبادة مقصودة. ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء وفي الغسل كله على المذهب. نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله إن هذا الأصل الكبير الذي قرره وهو أن التروك في الشريعة يطلب زوال عينها فقط بغض النظر عن المزيل لها، يقول بخلاف طهارة الحدث فإنها شيء وجودي يطلب وجوده. بناء على الفرق بين التروك والمأمورات، فرق العلماء بين أحكام نجاسة الخبث وأحكام رفع الحدث من هذه الوجوه الثلاثة. فيقول أولا من جهة النية، فطهارة الحدث النية شرط فيها، أما طهارة الخبث النية لا تشترط لها. ولذلك لو تطهر الإنسان، لو أزال الخبث بغير نية التعبد وبغير نية إزالة الخبث يكون ذلك صحيحا مجزئا. بل حتى لو زالت بنفسها، لو أن شخصا وضع ثوبه المتنجس على سطح بيته ونزل المطر فنظفه، يكون الثوب طاهرا ولا يحتاج إلى أن يغسله مرة أخرى. لما؟ لأنه من باب التروك التي لا تشترط فيها النيات. نعم، لو أنه نوى يكون هذا أكمل لأجره، لو أنه نوى يأخذ الأجر لأنه نوى بذلك العمل التقرب إلى الله تعالى، مثل الذي تخطر على باله المعصية المعينة فيتركها لله تبارك وتعالى، هذا يؤجر على ذلك. لكن لو تركها من غير أن تخطر على باله أيضا حسم المقصود وبرئت ذمته. إذن النية في باب الترك تأثيرها في ماذا؟ تأثيرها في أن من استحضرها أثيب، أما من جهة اشتراطها لتصحيح الفعل فلا أثر للنية في هذا الباب، بخلاف طهارة الحدث فإنه لا بد لها من النية على أصح أقوال العلماء، سواء كانت طهارة حدث مائية صغرى أو طهارة حدث مائية الكبرى أو كانت طهارة حدث بدلية وهي التيمم. الثلاثة لو فعلها الإنسان بغير نية فإنه لا يجزئه ذلك ولا بد أن يعيد. فلو انغمس في البحر ولم ينوي رفع الحدث مر معنا أن عمله غير صحيح ولا يستبيح بذلك الصلاة، لأنها شيء يطلب وجوده فلا بد له من النية. إذن هذا فرق أول. وفرق ثاني فرق الكيفيات. الكيفيات اشترطت في طهارة الحدث صفة معينة، خذ التيمم مثلا لا بد أن يمسح يقصد إلى الصعيد، ولا بد أن يكون ذلك الصعيد من أجزاء الأرض ويضرب به بيديه عليه ثم يمسح كفيه إلى الكوعين ويمسح أيضا وجهه يستوعبهما بالمسح. إذن هذه صفة مقصودة ويتكلمون في الترتيب أيضا في نحو ذلك. لكن طهارة الخبث ليس فيها شيء من هذه الصفات، ليس فيها شيء من هذه الصفات، لابد أن تفعل بهذا الوجه أو بهذه الآلة أو على هذه الصفة أو في المكان المخصوص، لا يشترط شيء من ذلك. والفرق الثالث أيضا في العدد، فإن طهارة الخبث لا يشترط لها عدد، فمتى ما زالت عين النجاسة ارتفع حكمها. أما الأحداث طهارة الحدث فلا، فإنه يشرع فيها العدد. ولما وصل الشيخ رحمه الله إذا هذا الفرق الثالث ناسب ذلك أن يتكلم على العدد في العبادات، فقال فلهذا، يعني في طهارة الحدث الأصغر والأكبر، قال فلهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء، وهذا لا خلاف فيه، فإن الوضوء مستحب فيه التثليث، والمقصود بالتثليث أن يغسل كل عضو ثلاث مرات. وقد مضى معنا أن الصفة المجزئة أن يعمم كل عضو واجب بالغسل مرة واحدة، فإذا زاد مرتين فهو أفضل، وإذا غسله ثلاثا فهذا هو الأكمل، وهي الصفة التي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب أمره. وكان صلى الله عليه وسلم ربما غسل توضأ مرة مرة، وربما توضأ مرتين مرتين لبيان الجواز، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعض أعضائه ثلاثا لبيان الجواز أيضا. لكن الصفة الغالبة المستحب للإنسان أن يحافظ عليها هي أن يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا. أما في الغسل فقد ذهب بعض العلماء إلى قياسه على الوضوء، وقالوا يستحب فيه ما يستحب في الوضوء من التثليث، فيستحب أن يعمم بدنه كله بالغسل. لكن الشيخ رحمه الله له نظر في هذا، قال التثليث في الوضوء وفي الغسل كله على المذهب، إذن يشير إلى أن له في ذلك رأيا، نسمعه ثم نعلق عليه. قال رحمه الله وفي الغسل كله على المذهب، وعلى الصحيح لا يشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأس حيث ورد فيه الحديث. نعم، إذن في المذهب عندهم يستحب تثليث غسل البدن كله كما يستحب تثليث غسل الأعضاء في الوضوء، لكن الشيخ يقول الصحيح أنه لا يشرع إلا تثليث غسل الرأس كما ورد في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ بأعضاء الوضوء ثم بعد ذلك يخلل رأسه ثلاثا أو يفيض عليه ثلاثا، فلا يشرع على الصحيح أن يثلث الإنسان إلا غسل الرأس. أما غسل البدن أما سائر البدن فإن المقصود تعميمه بالماء. كيفما حصل ذلك؟ إذا احتاج إلى أن يكرر مرة ومرتين وثلاث يكرر مرة ومرتين وثلاث، وإذا احتاج إلى دلك لا بد من دلك، حتى إذا احتاج إلى أن يستعين ببعض الآلات كحبل ونحو ذلك يستعين به أيضا حتى يوصل الماء إلى جميع بدنه. فالشرط هو أن يوصل الماء إلى جميع البدن، ولا يستحب إذا وصل إلى الماء إلى سائر البدن أن يكرر ذلك بحيث يقال له يستحب أن تثلث. وانتبهوا إلى أن المقصود أن التثليث غير مستحب، وليس المقصود أن التثليث مكروه أو محرم. ما دام أنك لست مصابا بالوسواس اغتسل ما شئت، لو أراد إنسان أن يكرر الغسل عشر مرات له ذلك، لكن من غير أن يعتقد أن التثليث مستحب، لأن السنة في الغسل تثليث مسح الرأس وسائر البدن يكتفى فيه بالمرة الواحدة. من أراد أن يكرر غسل البدن فله أن يكرر ما شاء ما لم يؤدي به ذلك إلى وسوسة أو إسراف وتضييع زائد للماء. نعم. قال رحمه الله وأما المشهور من المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله بالماء سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب، ولكنه قول في غاية الضعف، والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل للفرع وأن يحكم على الأمرين بحكم واحد، فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك والحكم مختلف. فعند القائلين بهذا القياس لا يوجبون التراب. نعم، إذن الشيخ رحمه الله على ما اشترطه على نفسه إذا كان في المذهب شيء يخالف الراجح عنده ينبه عليه. فعندهم في المذهب أن هذا النوع من النجاسات، أي نوع؟ الثالث، اللي هو النجاسة المتوسطة، يشترطون فيها غسلها سبعا قياسا على على على الكلب كما سبق وأن أشرنا إليه. يقول الشيخ رحمه الله إن هذا قول في غاية الضعف، لم يكتفي بأن قال إنه قول ضعيف ولا مرجوح، ولكن قال في غاية الضعف، لأنه مخالف للنصوص من جهة ومخالف للمعاني المضطردة في هذا الباب من جهة ثانية، فاستحق أن ينزله الشيخ رحمه الله في هذه المنزلة قول في غاية الضعف. قد سبق وأن أشرنا إلى أن من ضرورات التي ينبغي أن يعتني بها طالب الفقه هو أن يميز مراتب الأقوال، لأن مراتب الأقوال تنبني عليها أحكام، فبعض الأقوال يكون له من الوجاهة ما يراعى في بعض الأحيان ويبنى عليه شيء من المسائل، وبعض الأقوال يكون في غاية الضعف والسقوط لا يلتفت إليه. ومما يترتب عليه من الأثر أنه أحيانا الإنسان يعمل بقول ويمضي قوله ويمضي عمله على شيء، إذا كان قولا لبعض العلماء له وجاهة قد يمضى العمل الذي عمله على ذلك القول، لكن إذا كان ذلك القول ضعيفا وغير معتبر في الأدلة فإنه قد يؤمر بالإعادة، بل إن القاضي ربما ينقض حكم قاض سابق إذا كان مبنيا على قول ضعيف لا وجه له في الأدلة. إذن الأقوال تختلف، ولهذا تجدون أن أهل العلم يراعون في هذا العبارات، أحيانا يقول هذا قول ضعيف، وأحيانا يقول هذا قول باطل، وأحيانا يقول هذا قول منكر، وأحيانا يقول هذا قول مرجوح، أو يقول هذا القول أرجح. شوف يعني كان راجح ومرجوح وكلاهما له حظ من الرجحان، لكن أحدهما أرجح من الآخر. وكان بعض مشايخنا يقول لو أننا جمعنا أساليب العلماء في التعبير عن المسائل والتضعيف للأقوال أو تقويتها وجعلناها درجات ربما وصلت إلى نحو من 100 درجة، ربما وصلت إلى نحو من 100 درجة، يعني الأقوال التي يقول فيها إن هذا باطل وأن هذا من مخالف للأدلة ولا يجوز اعتقاده والقول به ونحو ذلك من العبارات. ومما يترتب على هذا أن بعض الناس لما لا يكون عنده معرفة بمراتب الأقوال، وإنما تنشأ معرفة مراتب الأقوال من جهة معرفة مراتب الأدلة ومعرفة المباني التي تترتب عليها الأحكام الشرعية، فربما تجد بعض الناس يعامل المسائل التي من درجة الأقوال اللي في غاية الضعف يعاملها بدرجة أقوال لها حظ من النظر. إذن هذا لا بد من اعتباره، وطريقة العلماء الكبار المحققين العارفين بمثل هذه الأمور هي أن يعطوا كل مسألة ما تستحقه في الدليل، إذا كانت ضعيفة هي ضعيفة، لكن إذا كانت في غاية الضعف لا نقول ضعيفة فقط، نقول إنها مسألة ساقطة أو ضعيفة أو لا حظ لها من النظر أو نحو ذلك. فلما كانت هذا القول اللي هي أن النجاسات كلها المتوسطة تغسل 7 مرات قولا ضعيفا عند الشيخ رحمه الله مخالفا للأدلة، بين حكمه بهذه العبارة القوية. نعم. قال رحمه الله، لكن لما بين الشيخ رحمه الله أنه في غاية الضعف يبين السبب في ذلك، هو من جهة يقول الشيخ رحمه الله احنا قدمنا النصوص والمعاني الشرعية والقواعد التي تدل على أن النجاسة من باب التروك ليكتفى فيها بزوال عينها، هذا وحده لا يكفي، نحتاج إلى النظر في أدلة الآخرين، فقال إن دليلهم هو القياس على نجاسة الكلب، هذا القياس قياس غير صحيح. لماذا؟ قال للفرق بين الأصل والفرع، فإنهم قاسوها على الكلب. يقول الشيخ رحمه الله والمساواة، القياس يشترط فيه المساواة بين الأصل والفرع، والمساواة هنا منتفية. لماذا هي منتفية؟ قال منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبينهم، ولو كان المراد أن كل نجاسة يجب أن تغسل 7 مرات لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الكلب إذا ولغ في الإناء بذلك الحكم، يكون هذا قصورا شديدا في البيان. ومن جهة ثانية فإن غير الكلب ليس كلبا، كأن الشيخ رحمه الله يقول إن الأصل المقيس عليه في هذا علته قاصرة غير متعدية، فإن علة الأمر بالسبع هو كونه كلبا، هذا الذي تقيسه أنت عليه ليس كلبا، فإذا اتضح الفرق بين الأصل والفرع. وقد رأينا سابقا أنه كما قد يجمع بين المسألتين بعدم الفرق بينهما، استعمله الشيخ رحمه الله أكثر من مرة، أيضا إذا جمع الإنسان بين مسألتين وكان بينهما فرق يقدح في هذا القياس بهذا القادح الذي يسمى الفرق بين الأصل والفرع. فإذا كان بين الأصل والفرع فرق مؤثر، هذا يكون قياسا ضعيفا. لماذا؟ لأن شرط صحة القياس أن يكون المعنى الذي وجد بسببه الحكم في الأصل موجودا بتمامه في الفرع. إذا وجدنا في الأصل معنى مؤثرا ليس موجودا في الفرع، هذا يعتبر قدحا في القياس بهذا القادح الذي يسمى الفرق بين الأصل والفرع. والفرق بين الفرع والأصل قدح، إبداء مختص بالأصل قد صلح. معنى ذلك إذا أبديت معنى صالحا للتعليل في الفرع ليس موجودا في الأصل فقد نسفت ذلك القياس المدعى، وهذا هو الذي عمله الشيخ رحمه الله ها هنا. قال رحمه الله تعالى: وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها، فكل نجاسة يجب إزالتها، فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة لأمر الشارع بتطهير البدن والثياب، وذلك لا يجب لغير الصلاة، فتعين وجوبه للصلاة. نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله إذا تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها، يعني سواء كانت نجاسة خفيفة أو ثقيلة أو متوسطة على من يجعل هذا التقسيم الثلاثية، فقد فرغنا الآن من معرفة كيفية إزالة النجاسة، ويترتب على ذلك الحكم الثاني، أو ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي ما حكم إزالة هذه النجاسات بالكيفية المخصوصة. فيقول إن ذلك شرط من شرائط صحة الصلاة، فالصلاة من شرطها طهارة الثوب والبقعة والبدن من النجاسات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتطهر من النجاسات وأمر بإزالتها، وصلى صلى الله عليه وسلم مرة فنزع نعله في أثناء الصلاة، فلما سأله أصحابه بعد ذلك قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، فدل ذلك على وجوب إزالة النجاسة في الصلاة، وما دام أنه أمر بإزالتها في الصلاة دل ذلك على اشتراطها. وهذا القول الصحيح الراجح عند أهل العلم. من العلماء من يرى أنه واجب فقط لا يصل إلى درجة الشرطية، لكن الأصح عندهم أنها شرط في الطهارة، لكنها شرط من باب الترك وليس شرطا من باب المأمورات، شرط من باب المنهيات وليس من باب المأمورات. وبين النوعين من الشروط فرق، سيعتني الشيخ رحمه الله ببيانه فيما يأتي. ولهذا فإنه دقق في العبارة، قال: فكل نجاسة، في الكلام الذي سمعته قال: فكل نجاسة يجب إزالتها، فإزالتها شرط. فإذا هذه الكلمة يجب إزالتها هي كلمة مقصودة في تقرير هذا الحكم، وسيبين الشيخ رحمه الله وجه تقييده للوجوب بهذه الكلمة على ما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وقولنا كل نجاسة يجب إزالتها احتراز من أمرين، أحدهما إذا اضطر الإنسان إلى بقائها بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره، أو كان تضره إزالتها، أو لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي به، أو حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها، فهذا مضطر، والمضطر معذور اتفاقا، وعليه أن يصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها كلها على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية. نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله إن النجاسة التي تجب إزالتها إزالتها شرط للصلاة، سواء كانت على بدن أو على ثوب أو في بقعة الصلاة. وقال إن قوله تجب إزالتها احتراز من نوعين من النجاسات لا تجب إزالتهما، وقد سبق أن أشار إليهما الشيخ إجمالا وسيتكلم عليهما هنا. الموضع الأول هو موضع الضرورة، والموضع الثاني هو موضع العفو. فموضع الضرورة لا تجب فيه الإزالة، وموضع العفو أيضا لا تجب فيه الإزالة. الكلام الآن على موضع الضرورة. إذا كان الإنسان مضطرا إلى بقاء النجاسة على ثوبه أو بدنه أو البقعة التي يصلي عليها، فإنه يصلي على حاله والصلاة صحيحة. ما هي المواطن التي قد يضطر فيها الإنسان إلى إزالة تلك النجاسة؟ يقول الشيخ رحمه الله: كأن يعجز عن إزالة عن إيجاد ما يزيل به النجاسة من ماء أو غيره، تكون عليه نجاسة وأدركه وقت الصلاة ولا يجد ما يزيل به تلك النجاسة، فإنه يصلي على حاله وصلاته صحيحة. أو كانت تضره إزالتها بأن تكون عليه نجاسة، لو أزالها لتضرر بذلك، أن يكون عليه نجاسة في موضع جرح ولا يستطيع أن يطهر ذلك الجرح إلا بضرر بالغ، فإنه يعفى عنها ويصلي على حاله. يقول: أو لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي فيه. كان وهذا يرجع إلى قريب من مسألة التطهير، يجد ثوبا نجسا ليس عنده غيره وليس عنده أيضا وسيلة لتطهيرهم. بعض الفقهاء يقول إنه يصلي عاريا، لكن الأصح أنه يصلي بالثوب الذي هو عليه ولو كان نجسا، لأنه عاجز عن إزالته. أيضا من مواطن الضرورة أن يحبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها، وهذا واضح، كأن يكون الإنسان في مكان نجس ولا يستطيع أن يخرج منه، فإنه أيضا من محال الضرورات، فالضرورة تسقط وجوب إزالة النجاسة. إذا قلنا إنه سقط عليه وجوب الإزالة بالضرورة وصلى وهو حامل للنجاسة المضطر إلى بقائها معه، يعيد ولا لا يعيد؟ الصحيح أنه لا يعيد، وسيقرر الشيخ رحمه الله هذا. قال رحمه الله تعالى: وعليه أن يصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها كلها على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية. وأما المشهور من المذهب فيها فإنه أيضا لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة، ولا إذا صلى على بدنه نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها، لكن يتيمم عنها إذا كانت على البدن قياسا على التيمم للحدث. وأما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لهما قولا واحدا. والصحيح أيضا ولا نجاسة البدن، لأن القياس على الحدث غير صحيح، ولو كان صحيحا لوجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة، والشارع إنما شرع التيمم للأحداث فقط. نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله إن الصحيح أنه إن صلى وعليه نجاسة، سواء كانت تلك النجاسة التي اضطر إلى بقائها عليه في الثوب أو في البقعة أو في البدن، فإنه في جميع ذلك لا يعيد، لأن الأصل سيأتي أن من فعل العبادة على الوجه المشروع لا يطلب بإعادتها. وأيضا لو قلنا له لا يصلي، أيضا سنقول له تصلي ولا تعيد. وشيء آخر أيضا أنه لا يتيمم عن الحدث، لا يتيمم عن الخبث، خلافا لما ذهب إليه بعض أصحاب أحمد رحمه الله من أنه يتيمم عن النجاسة التي تكون على ثوبه أو في البقعة التي يصلى فيها. فيقول الشيخ رحمه الله إن هذا لا دليل عليه، ويكفي في كونه لا دليل عليه، وهذا باب تعبد، أن يكون غير مشروع. إن قالوا نقيسه على طهارة الحدث، الشيخ رحمه الله يقول لهم: القياس غير صحيح، أولا لأنه غير معلوم المعنى، وثانيا لأنكم لم تلتزموا بمقتضاه، لأنكم لو التزمتم بمقتضاه لما فرقتم بين بين النجاسة على البدن فلم توجبوا التيمم، والنجاسة على الثوب والبقعة فأوجبتم التيمم. فإنه لو قيس طهارة الحدث على طهارة الخبث على طهارة الحدث لوجب التيمم لها جميعا، كما يجب التيمم عن جميع طهارة الحدث، يتيمم عن الصغرى والكبرى. كذلك لو قلنا بالتيمم في طهارة الخبث لقلنا بالتيمم في طهارة الخبث اللي يكون على البقعة ولا الثوب ولا البدن. فإذا القياس من أصله غير صحيح، ولو كان صحيحا يقول لهم: أنتم لم تلتزموا بمقتضاه. مثل مسألة الكلب التي سبقت، يقول لهم: القياس غير صحيح، ولو سلمنا لكم بصحته أنتم لم تقولوا بمقتضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في طهارة الكلب بالغسل والتتريب، وأنتم لم تأخذوا من الحديث إلا التسبيع فقط ولم توجبوا التتريب، إذن القياس غير صحيح، ولو كان صحيحا فإنكم لم تلتزموا به على وجهه. كذلك هنا قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث غير صحيح، ولو كان صحيحا فإنكم لم تلتزموا بمقتضاه. إذن صار على الصحيح في مسألة النجاسة التي يعجز الإنسان عن إزالتها تترتب عليه هذه الأحكام الثلاثة التي نص عليها الشيخ رحمه الله: الأولى أنه يجب عليه أن يصلي على حاله، الثانية أنه لا يعيد، الثالثة أنه لا يشرع أن يتيمم عن طهارة الخبث. قال رحمه الله: وأما إذا صلى في ثوب نجس فعليه الإعادة على المذهب، وليس لهذا القول حجة أصلا، والصواب كما تقدم أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا عاد. وأما إذا صلى في ثوب، قال: وأما إذا صلى في ثوب نجس فعليه الإعادة. وأما إذا صلى في ثوب نجس جاهلا أو ناسيا، لابد من هذا، إذا سقطت هذه راح معنى المسألة كلها. ليس عندكم؟ وأما إذا صلى في ثوب نجس جاهلا أو ناسيا، ها؟ نعم، تزيد تضيفونها، لابد من إضافتها، لابد من زيادة هذه الكلمة، لأن هذه هي المسألة المقصودة. لو ذهبت هذه المسألة راحت المسألة كلها، أحيرجع تكرار للمسألة السابقة. حين تكلمنا على إنسان يصلي وهو حامل النجاسة اضطرارا، الآن مسألة قريبة منها ملحقة بها، يصلي وهو حامل النجاسة ليس اضطرارا لكن جهلا أو نسيانا، إما أنه نسي النجاسة التي عليه، وإما أنه جهل أنها موجودة عليه، أو جهل أنها نجاسة، يعني جاهل للحكم أو جاهل للحال. فالجهل فيه صورتان: جهل الحكم، لا يعلم أن هذا الشيء الذي أصابه حكمه أنه نجس، أو يكون جاهلا للحال، لا يعلم أن نجاسة أصابت ثوبه، لم يرها ولم ينتبه لها، فهذا الجاهل. والناس يكون يعلم أن ثوبه نجس لكن ينسى ويصلي فيه. ما حكم الصلاة على هذا الحال مع عدم وجود الضرورة وإنما مع وجود الجهل والنسيان؟ ما حكمه؟ شو يقول؟ قال: وأما إذا صلى في ثوب نجس جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة على المذهب، وليس لهذا القول حجة أصلا، والصواب كما تقدم أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا أخل بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية. نعم، إذن الصحيح أنه إذا صلى وعلى ثوبه إذا صلى في ثوب نجس جاهلا أو ناسيا فإنه لا يلزمه أن يعيد. لماذا؟ لأن قاعدة الشرع، يقول الشيخ رحمه الله هذه قاعدة جيدة اضبطوها، يقول: فإن الله تعالى لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا أخل بما يقدر عليه من الواجبات الشرعية. رحمك الله. إلا إذا أخل بما يقدر عليه من الواجبات الشرعية، معناها أن الإنسان إذا فعل الصلاة على حسب قدرته واجتهد في أن يؤدي العبادة على الوجه المطلوب منه، ثم إما أنه يكون ترك بعض الواجبات لعجزه عنها، أو يكون فعل بعض المحظورات جهلا أو نسيانا من غير عمد، فإن الصلاة صحيحة والعبادة مطلقا صحيحة ولا يؤمر فيها بالإعادة. وهذا اللي سبق وأنا أشرنا إلى الفرق بين العبادات أو الواجبات الشرعية التي تكون من باب المأمورات، والواجبات الشرعية التي تكون من باب المنهيات. الواجبات الشرعية التي تكون من باب المأمورات لا تبرأ الذمة إلا بفعلها، حتى لو تركها جاهلا أو ناسيا يؤمر بأن يفعلها مرة أخرى ويعيدها، لأن الذمة لم تبرأ، هو أمر بالصلاة على ذلك الوجه ولم يفعله كما أمر، فيلزمه أن يعيد. بخلاف النجاس، بخلاف العبادات التي تكون من باب المنهيات، إذا نسي ففعل فيها محظورا فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالمؤاخذة بالخطأ والنسيان مرفوعة وصلاته صحيحة. فلو صلى وهو حامل لنجاسة صلاته صحيحة، لو تكلم ناسيا في أثناء الصلاة فإن صلاته صحيحة، لو أنه أكل أو شرب ناسيا وهو صائم صومه صحيح، لو تطيب نسيانا أو جهلا وهو محرم إحرامه صحيح، ولا يلزمه شيء في هذه الصور كلها. وبهذا يصير عندنا هذا الذي ذكره فرق رابع بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، نضيفه إلى ما سبق. احنا فرقنا فيما سبق بين طهارة الخبث وطهارة الحدث من ثلاث أوجه: من جهة اشتراط النية والصفة والعدد. نزيد لهما هذا الفرق المبني على هذاك الفرق، مبني على قاعدة التروك، والتروك يكتفى فيها بزوال عينها، وهذا أيضا مبني على هذه القاعدة، وهي أن من فعل الفرض فإن من فعل العبادة أو من أتى بالعبادة من غير أن يخل بما يقدر عليه من واجباته الشرعية فإن عبادته صحيحة. يصير عندنا فرق من نسي طهارة الحدث فإن صلاته صحيحة، لكن من نسي طهارة الخبث فإن صلاته صحيحة، لكن من نسي طهارة الحدث فإنه لا بد أن يعيد، لأن هذه من باب المأمورات وتلك من باب المنهيات، فصارت المنهيات والمأمورات في العبادات بينها هذه الفروق الأربعة. المنهيات لا يشترط فيها نية ولا صفة ولا عدد، وما فعله منها ناسيا فإنه معفو عنه. التي تكون من باب المأمورات يشترط فيها النية والصفة الشرعية المخصوصة والعدد إن شرع فيها عدد حيث شرع لا في كل حال، وإذا نسيها فإن صلاة فإنه لا بد أن يعيد ويأتي بها على الوجه المشروع. قال رحمه الله تعالى: الأمر الثاني احتراز من النجاسات التي يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها كالدم والقيء ونحوهما، فإذا صلى مع وجودهما حيث عفي عنها فإن صلاته صحيحة اتفاقا، وهذا معنى العفو عنها والله أعلم. نعم، إذن الأمر الثاني هو النجاسات المعفو عنها، وهذا يحيل إلى ما سبق في الدرس الماضي، وهو معرفة أن بعض النجاسات عفي عنها، إما أنه عفي عنها مطلقا، وإما أنه عفي عن يسيرها كما هو المشهور من مذاهب العلماء في الدم اليسير، فإن المشهور عند العلماء أن الدم نجس وخروجه من نواقض الوضوء، وهذا سنتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله، ولكنهم يعفون عن يسيره، يقولون لأن الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم مستفيضة في أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم ولم يكونوا يتوضؤون من ذلك، فيكون فيه جرح يسير في أثناء الجهاد نحو ذلك، وبعضهم بز قدما وصلى، وبعضهم عصر بثرة وصلى، فهذا مستفيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه حتى لو قلنا بأن الدم نجس وخروجه ينقض الوضوء، فإن المقصود بذلك الكثير الذي يمكن الاحتراز عنه، أما القليل فإن الاحتراز عنه فيه مشقة، فإن الإنسان لا يخلو من أن يسيل دم من أنفه أو من سنه أو من جرح في يده، فلو كان خروج الدم اليسير ينقض الوضوء ويبطل الصلاة لكان في ذلك حرج شديد على الناس. إذن المقصود أن وجوب إزالة النجاسة مشروط بها بين الأمرين: النجاسة التي يقدر الإنسان على إزالتها ليس مضطرا إلى بقائها، وأن تكون تلك النجاسة غير معفو عنها ولا عن يسيرها. أما المضطر إلى بقائها والمعفو عنها وعن يسيرها فإنه لا يجب على الإنسان إزالتها، ولو صلى هو حامل لها فإن صلاته صحيحة ولله تعالى الحمد والمنة. إذن هذا آخر هذا الجواب، ونتوقف إن شاء الله عن الدروس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله جل وعلا. هذا آخر درس في هذا الموسم، وقد أدركنا شهر رمضان الشهر الكريم، أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يرزقنا فيه الاجتهاد في طاعته، ويتقبل منا ومنكم صالح العمل. بعد رمضان إن شاء الله نستأنف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.